بالشام في مثوى أمية مرقد يمليك كيف دم الشهادة يخلد رقدت به بنت الحسين فأوشكت حتى حجارة ركنه تتوقد كانت سبية دولة تبني على حثث الضحايا مجدها وتشيد حتى إذا دالت تساقط فوقا استفيقي يا دمشق وأيقظي واغدل على وطر القمامة يرقد وأريه كيف تربعت في عرشه تلك الدماء كان يعقب ميل بدر أمسه قلت صوارمه ومال به الغد ستظل هند في جحيم ذحول غام تجتر أكباد الغدى وتعربد ويظل مجدك يا رقية عبرة يذكو به عطر الأذان ويزدهي بجلال مفرقه النبي محمد ويكاد من وهج التلاوة صخره من داوى من وضح وعليه أسرب الملائك حوام وهموم أفئدة الموالي حشد يزغو على تاريخه بسمائه صرح على بنت الحسين ممرد وبي يطوف فمرد